الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، أقول ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. قالوا: تلك منازل الأنبياء لتفاضل ما بينهم، يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون كوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم، أي في الدرجات. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الآية من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. من يطع الله ورسوله في كل ما أمر به الله ورسوله، ويطع الله ورسوله في كل ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمان كامل والتزام تام بما يقرؤون أو يسمعون من كتاب الله وبما يأتيهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم في الجنة، حيث الغرف وحيث الدرجات وحيث دار السعادة، دار المتقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مع النبيين والأنبياء هم قادة الخير في الدنيا، وهم زعماء الفضيلة وزعماء الإصلاح على أرض الله. خير من عبد ربه، وخير من تخلق بأخلاق السماء، ضحوا بأعمارهم من أجل دعوة الناس إلى الخير، أفنوا حياتهم في دعوة الناس إلى الصلاح والإصلاح، وما تعلقت قلوبهم بالدنيا هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، رشحهم ربنا سبحانه وتعالى ليكونوا قادة الفكر والعلم والعمل، فأصلحوا ورتبوا أمور الحياة وفق منهج السماء. ولماذا لا تكون لهم تلك المنزلة وهم الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى على العالمين؟ والصديقون أناس نفوسهم ذكية وفطرتهم نقية، رزقوا بصيرة يميزون بها، يميزون بها بين الخبيث والطيب، بين الخبيث والطيب، وبين الصواب والخطأ، وبين المعروف والمنكر، بصيرتهم نافذة. فإذا عرضت عليهم الأمور سارعوا إلى فعل الخيرات، وتنفر نفوسهم بطبيعتها عن كل المنكرات. أصدق الناس في أقوالهم، وأصدق الناس في عزائمهم، وأصدق الناس في أعمالهم، يخلصون لله، لا ينطق لسانهم إلا بالصدق، يتحرون الصدق في كل كلمة يقولونها. رزقوا عزيمة بحيث إذا أمروا سارعوا إلى فعل الخيرات، ونفوسهم تنفر بطبيعتها من المنكرات فلا يقبلوها. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم الصديقون. صديقون لأنهم يصدقون ويصدقون، صديقون يسارعون في الخيرات. وهذا كان في الأنبياء في الأمم قبلنا، ومريم قال عنها القرآن أمه صديقة، والمثال في أمة محمد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تحرى الصدق في أقواله، ورزق الصدق في عزيمته، وسار إلى الخير ما إن سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدق وآمن، وما يأتي خبر من السماء إلا سار ليعمل به. لذلك سموا الصديقين. أبو بكر مثال، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج أخرى قاربوا منزلة الصديقين. أما عن الشهداء فحدث ولا حرج، الشهداء يشهدون الحق إقرارا بألسنتهم واعتقادا في قلوبهم، ويشهدون مواطن الشدة فيضحون بأنفسهم وأموالهم من أجل نصرة الحق، لا على عصبية ولا عمية، كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم، انقتل على عمية أو على عصبية فقتلته جاهلية. إنما الشهداء شهدوا الحق ونطقوا به وأقروا به في قلوبهم، وشهدوا مواطن الشدة دفاعا عن الأعراض والأموال وعن الأرض في البلاد وعن العباد، شهدوا ذلك وضحوا بأنفسهم وأموالهم. يقولون بلسان الحال بعد أن ماتوا لا قيمة للحياة بغير كرامة، ولا قيمة للحياة بغير عزة، ولا قيمة للحياة بغير شريعة السماء، من أجل ذلك ضحوا وقتلوا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما عن الصالحين، الصالحون أناس صلحت سرائرهم وصلحت علانيتهم، تعلموا العلم النافع وقرأوا القرآن وقاموا الليل وعملوا الأعمال الصالحة، كما شهد القرآن بحيدة عن أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، فقال عنهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هؤلاء الذين فهموا رسالة الإسلام واستقرت في قلوبهم، قاموا ليلهم يقرؤون القرآن ويسجدون لله رب العالمين، وانتشروا بين الناس يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، آمنوا إيمانا وثيقا بالله وباليوم الآخر، ولا تفوته فرصة يفعلون الخير فيها لأنفسهم ولغيرهم. هؤلاء هم الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، ما من عاقل إلا وأتمنى أن يكون مثلهم وأن يكون معهم. كل عاقل يتمنى أن يكون معهم، ويحرص أن يعمل بعملهم وأن يكون على سيرتهم ومسيرتهم. وحسن أولئك رفيقا يعني ما أحسن تلك الرفقة، فاحرصوا عليها، احرصوا أن تكونوا معهم وأن تكونوا مثلهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وحسن أولئك رفيقا. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك والله أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق: وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إلى وجهك، وأذكر موتي وموتك، وأذكرك أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلتها أنا أخشى ألا أراك في الجنة. تقول عائشة: فما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أقول قولي هذا واستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الجنة، والجنة درجات، وأهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لنا إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. فيسأل الأصحاب رضي الله عنهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فيبشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إلى المسارعة في الخيرات، فيقول صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفس بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن الطريق يسير على أمة محمد، ولا يكلفهم إلا متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تفضل علينا برسالة النبي محمد فاختاره لنا نبيا، وتفضل علينا بكتابه فاختار لنا القرآن كتابا، وتفضل علينا بهذه الآيات، ففضل الله على أمة محمد كثير لا يكاد يعد ولا يحصى. فعلى أمة محمد أن تسارع لنيل هذه الدرجات، ولذلك لا نذهب بعيدا. إن القرآن فرض علينا، وإن الله فرض علينا في كل ركعة أن نطلب هذا الصراط: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا، نطلبها في كل ركعة فريضة، كأن الله يقول لنا: إياكم أن تغفلوا عن نيل هذه الدرجات والسعي لتحصيلها والاقتداء فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نقرأها في كل ركعة، وجب علينا أن نتدبرها، أن نحرص عليها.